قوله رحمه الله: الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر أو الحبر، كلاهما ضبطان لغويان صحيحان، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه. ما الدليل؟ ما يا أخي إيش؟ كيف المقام؟ ما يا أخي إيش؟ من القائل؟ يعني الصحابي. أحسنت. وبرهان كونه تصديقا أن الصحابي فهم التصديق، وفهم الصحابي مقدم على إيش؟ فهم غيره. فالذين يقولون عند هذا الحديث أنه لا تثبت به عقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك سخرية منه واستخفافا به، أفهمهم أصح أم فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ فهم ابن مسعود. لماذا فهم ابن مسعود؟ ما الجواب؟ ما يا أخي؟ يجمع ذلك لأنه من الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل، ففهمهم أصح من فهم غيرهم. فإذا حكم الصحابي بهذا كان حكمه أولى من حكم غيره. ثم إن التابعين الذين رووا هذا الحديث عن ابن مسعود أمضوه كفهمه رضي الله عنه، ولم يزل على ذلك أهل العلم والسنة. فمن ادعى خلاف ذلك فليأتي عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو أئمة الهدى ممن بعدهم، ممن روى هذا الحديث كالبخاري ومسلم وأبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، أنهم جاءوا بكلمة تخالف فهم ابن مسعود. ولكن المرء إذا استرسل مع خيالاته وزبالات ذهنه تكلم به في هذه المقالات التي تؤول بالعيب على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.